أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع. ابن ابن وبنت ابن ابن محجوبة، لأن قاعدة عندنا قاعدة كل ذكر يحجب من تحته، ها، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. طيب الأنثى لا تحجب من تحته، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وليست بنت ابن النصف، أليس كذلك؟ طيب نعم أصبح لا، ولدت بنت النصف وبنت الابن السدس. طيب وش بقى عندنا؟ الحواشي. الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع. الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع، واضح؟ فمثلا الأخ مع الأب محجوب، الأخ مع الابن محجوب، الأخ مع الجد محجوب على قول الراجح. إذن كل ذكر من الأصول وكل ذكر من الفروع فإنه يحجب الحواشي. كل قريب من الحواشي يحجب من بعد، كل قريب يحجب من بعد مطلقا. الأخ يحجب ابن الأخ، لكن إناث الفروع لاحظوهم، إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات. إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط. هذا القواعد يعني تريح من العدد الذي ذكر المؤلف، وهي لا تنافي ما ذكره المؤلف، بل هي هي، لكن كلما صغر حجم الكلام كان أقرب إلى الفهم، لا سيما إذا كان قواعد وضوابط. فهذا باب الحجب، والحمد لله بين أيدينا. بعد ذلك باب العصبات. العصبات أتحبون أن نذكرهم إجمالا ثم نقرأ كلام المؤلف؟ أحسن. طيب، أولا العصبات جمع عصب، وهم كل من يرث بإيش؟ بلا تقدير. كل من يرث بلا تقدير فهو عاصب. وحكم العصبة أن الواحد إذا انفرد أخذ المال كله، ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط. هذا حكم العاصب، إما أن يرث المال كله أو جزءا منه أو يسقط الأخ. وين سرحت؟ نعم، أين سرحت حقيقة؟ حل بسيط، الله ما أدري، أنا الظاهر أنك تحلق بالسماء، وقد ذكروا هالأيام هذه في الجرائد كويب كبات، كويب كبات صغار، وعسى الله يفك الأرض منها. والآن بينك وبينهم السقف، لو نظرت ما أنت شايف. ها راح عنك الهواجيز. طيب شو أقر الآن. طيب نأخذ العاصب من يرث بلا تقدير، حكمه إن انفرد أخذ المال كله، ومع ذي فرض يأخذ ما بقى، وإذا استغرق في الفروض تركة سقط. أفهمتم؟ طيب العصبة خمسة أصناف: البنوة والأبوة

فميراثه إما المقاسمة أو ثلث المال فقط. هذا إذا لم يكن ما أنصح فقط. هل هناك ضابط؟ نقول نعم ضابط، إذا كانوا أقل من مثليه إيش فالمقاسمة، إذا كانوا أكثر فثلث المال، إذا كانوا مثليه استوى له الأمران، استوى له الأمران. فلنطبق جد وأخ المقاسمة، جد وثلاث أخوات نعم المقاسمة. ليش؟ لأنه أنا اثنين وهن ثلاث، يعني خمسين، والخمسان أكثر من الثلث. طيب جد وأربعة أخوة، جد وأربعة أخوة ثلث المال لو قاسم جاه الركن. طيب جد وثلاث أخوة يا أخوان، وش الأحسن وش الأكثر له؟ ثلث المال، لأنهم أكثر من مثليه، لأن لو قاسم يبيجي الربع ودخل ثلث المال فهو أكثر من الربع. تمام ولا غير؟ طيب جد وأخوان يستوي له الأمران ثلث المال والمقاسمة. طيب هذه الحالة الأولى إذا كان معهم صاحب فرض، ومع ذي فرض بعده الأحظ. إذا كان معهم صاحب فرض أخذ بعده أي بعد صاحب الفرض الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. كم هذه؟ ثلاث أحوال. إذا كان معهم صاحب فرض نعطي صاحب الفرض حقه، نقول الله شطة أبعد، ثم نقول في الباقي أنت أيها الجد اختر ثلث المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. إيش العملية؟ إيش العملية الآن؟ أولا نعطي صاحب الحق حق الفرض حق، نعطي صاحب الفرض حق، ثم نقول ما بقي أنت أيها الجد مخير بين ثلاث أمور: المقاسمة أو ثلث المال أو ثلث ما بقي. تخمرت تخمرت في الروس كيف وشلون؟ الآن فهمتم زين؟ إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض نعطي صاحب فرض فرض، ثم الباقي نقول للجد ميراثك إما ثلث المال وإما ثلث الباقي وإما المقاسمة، الأحسن لك. فلنبدأ بالأمثلة. هلك هالك عن زوجة وجد وأخوين شقيقين، زوجة وجد وأخوين شقيقين. المثل من كم؟ من أربعة، للزوجة الربع واحد أعطيناه إياه قلنا روح. وش باقي؟ لا وش باقي من المال؟ ثلاثة من أربعة. نقول للجد الآن اختر ثلث المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي. واللي معه الآن كم؟ أخوان، فما هو الأحظ له؟ يستوي له المقاسمة وثلث المال، لأنه إن قاسم الأخوين أخذ واحد من ثلاثة، وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة هو واحد الباقي ثلث الباقي. واضح الآن؟ طيب زوجة وجد

وهو أربعة بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه المرأة بعدما فرحت فرحا عظيما جاءها 3 من 9 الآن قلنا ما يمكن نرجع للمقاسمة، فورثت بالفرض أولا ثم بالتعصيب ثانيا. اقسم 4 على 3 لأن الجد رأسي، اقسم 4 على 3 يأتي الجد، لعلنا نحلها كاملا أحسن. اقسم 4 على 3 ينقسم ولا ما ينقسم؟ لا ينقسم. يباين ولا يوافق؟ يباين، لأن كل عددين متواليين فهما متباينان، هذه قاعدة في أصول المسائل. طيب مباين، إذا كان مباين اقسم، اضرب رؤوسهما، كم رؤوسهما الأخ؟ كم رؤوس الجد والأخت؟ هجب، كم رؤوس الجد والأخت؟ يعني جد والراسين يا أخ، الله يهديك. 3 ولا 2؟ فصل، الجد له رأسين، له رأسين. طيب على كل حال الجد يحسب عن 2 والأخت 1، اضرب 3 في 9 تملؤ 27، ومنها تصل للزوج 3 في 3 وللأم 2 في 3 6، والباقي كم بقي؟ 12، للجد 8 وللأخت 4. ولهذا يلغز بها، يقال مسألة وورث الأول كم؟ 9 بالنسبة 27، ورث الأول 1/3 والثاني 1/3 ما بقى، والثالث 1/3 ما بقى، والرابع ما بقى. متحمل الرؤوس؟ الأول ورث 1/3 والذي بعده 1/3 ما بقى، واللي بعده 1/3 ما بقى، واللي بعده ما بقى. واضح؟ طيب نشوف الآن، الزوج له 3 في 3 9، 9 بالنسبة 27 3/3، وش باقي؟ 18. الأم لها 2 في 3 6، 6/3 الباقي، باقي كم؟ 12. للأخت 4، 4/3 الباقي، 4/3 الباقي ولا لا؟ 12. وللجد الباقي 8، فيلغز بها. نعم. الأكثرية يقول المؤلف هي في الواقع أكثرية على شكل. لماذا سميت بالأكثرية؟ فقيل لأنها سميت، نعم، فقيل لأنه سأل عنها رجل اسمه أكثر، أكثر أول ما سأل. وقيل إن الزوج فيها اسمه أكثر. وقيل سميت أكثرية لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت، لأن أصوله أنه إذا لم يبقى إلا السدس إيش أخذه الجد وسقط الإخوة. أصوله أيضا أنه لا يعول في مسائل الجد غيره، فكدرت أصوله فسميت أكثرية. ولماذا لم تسمى مكدرة؟ لأن أكثر سن تفضيل، وتكثيرها للأصول شديد، فسميت أكثرية. والحقيقة أنها كدرت أصول زيد بن ثابت